يقول في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، هل معنى ذلك أنه على المعنى ذلك أن على المسلم أن يتحرى الوتر في مأكله ومشربه وما يستطيع من شؤون حياة، أم أنها خاص بالوتر في قيام الليل؟ الله أعلم. هذا الحديث محتمل، إن الله وتر يحب الوتر، من العلم من قال يحب الوتر وهو الوتر وتر الصلاة، لما في حديث علي والمسعود يعني الخامسة أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، فأوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. فقالوا إن اللام هنا ليست للجنس، للمعهود، وهو المذكور في الحديث في قوله إن الله وتر يحب الوتر، أي الوتر الذي يكون بعد صلاة العشاء، يعني وتر لصلاة الوتر، صلاة الوتر على هذا. وقيل إن الوتر هو جنس الوتر، كل ما كان وترا. وقوي ورشحوا هذا أنه في أخبار كثيرة ذكر الوتر، وأحكام كثيرة جاءت على الوتر، الطواف سبع، السعي سبع، رمي الجمار سبع، الطواف تو والسعي تو ورمي الجمار والطواف سبع، فمن رمى فليرمي بتو، أي كما رواه مسلم، أي يكون وترا، أي يكون وترا. كذلك جاء الوتر في الثلاث في أعداد كثيرة، في ذكر الثلاث في أعداد كثيرة أو في أحكام جاء فيها ذكر الثلاث، ولا يحل المسافر أن يهجر فوق ثلاث ليال، كذلك رخص الواجب بعد الصدر ثلاثة أيام، إلى غير ذلك مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا جاء الوتر في الخمس والسبع، وما كان أكثر ذلك ما كان وتر، كما حديث أم عطية اغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ذكر الوتر عليه الصلاة والسلام. هناك صلوات، هناك صلاة على الوتر، صلاة المغرب وهكذا. فقالوا إن هذا الوتر مندوب، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفطر، إذا أكل يوم العيد أو أكل وترا عليه الصلاة والسلام، وكان يأكلهن وترا، كما رواية البخاري المعلقة عند ابن خزيمة وغيره أنه أكلها يأكلهن ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا جهلها وإحدى عشرة، وأنه يأكله. وعلى قولين في هذا، وهذا محتمل، هذا محتمل أنه، ويظهر والله أعلم أن يقال، يمكن أن يتوسط أن يقال إن قوله يحب الوتر، وعلى هذا إذا كان يحب الوتر فالوتر المشروع هو ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام، أننا نصنع كما صنع. أما أننا نقول إن الوتر مشروع في كل شيء فإن هذا موضع نظر ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. إنما يحب الوتر وأحب، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعمل، وهو الذي بيّن لنا هذا الوتر، فما أوتر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو عمل فيه بالوتر فإننا نعمل فيه بالوتر. فلما أنه أكل تمرات وترا نأكل وترا، وكذلك لما أنه أمر بالغسل خمس وسبع كذلك يوتر، يكون وتر في غسل الوتر. كذلك أيضا في الاستجمار، من استجمر فليوتر، نقول من استجمر وأقل الوتر استجمار ثلاث، وهذا إذا كان الاستجمار بالتراب أو الحصى أو المناديل مثلا، فمن مثلا لم ينقي المحل ثلاث مسحات فيزيد فزاد رابعة، فالرابعة إذا نقت الموضع فيسن أن تزيد خامسة حتى تقطع على وتر، وهكذا لو لم تنقي خمس وزدت سادسة فيشرع أن تزيد سابعة حتى تقطع على وتر. الأظهر والله أعلم قول إن الله يحب الوتر، وأن بيانه من سنته عليه الصلاة والسلام، فما كان من سنته قولا أو فعلا وتر فهو مشروع. أما أن نقول أوتر في طعامك، في أكل التمرات في أي وقت، أو في شرب الماء في أي وقت، أو في أكل اللقمة، لأنه على هذا إذا قلنا يحب الوتر يلزم أن يكون الوتر في كل شيء، حتى حينما يأكل طعامه تكون أكل يجتهد في أن يقطع على وتر، وإذا شرب جاء الشرب صحيح ورد. ولهذا هذا قد يكون دليلا في المسألة، فرق الشرب يعني أمر يمكن يكون وتر، لكن الأكل في الغالب قد لا يتيسر، ويأكل الإنسان في موضع حساب يحسب ويعد أن يأكل وترا، لكن لما كان الشرب في الغالب وقته يسير هو حد مقدور في كأس، فكان النبي يشرب 3 مرات فهذا يشرع فيه، فنقول يشرع الوتر في الشرب، لكن في الأكل ما ورد هذا، ما لم يرد فيه الأكل. فلما ورد في الشرب ولم يرد في الأكل دل على التفريق بينهما. ويمكن أن لو تكلف متكلف قال لأن الشرب قد يشق، الأكل قد يشق عليه من تتابع اللقم مثلا، فإذا أراد الإنسان يعد ذلك وأن يقطع الوتر هذا محتمل، لكنه موضع نظر. وما دام أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كثير مناسبات وأكل مع أصحابه ولم يقل لأحد من يوم الأيام أوتروا أو إذا أكلتم أو نحو ذلك، إنما جاء الوتر كما تقدم في مواضع مثل الثلاثة ركب وتر، الثلاثة ركب فهو وتر، فشرع الإيتار في مثل هذا. وإن كان أيضا جاء في الحديث أن خيرهم أن خير أصحابي 4 أيضا، فالمقصود أنه فيما يظهر الله أعلم أنه اقتصر على ما وردت به السنة عنه عليه الصلاة والسلام في المواضع التي ورد فيها الوتر، أما تكلف ذلك فلم ينقل مع كثرة وقوع ذلك منه عليه السلام في اجتماع أصحابه في طعامه وشرابه، وربما عند التأمل يتبين مواضع كثيرة يظهر منها أن الأظهر وهو الوتر، حيث أوتر عليه الصلاة والسلام مما نقل عن قولا أو فعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.